الآيات الكثيرة. مثلا قال ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن يا رب؟ قال: أعدت للمتقين. في آية ثانية: مثل الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في آية ثالثة: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في رابعة: إن المتقين في جنات ونهر. في خامسة: إن المتقين في جنات وعيون. إلى آخره من هذه الآيات، لتعلم أن لا جزاء للتقوى إلا الجنة. فما هي سلعة الله القليلة؟ وما هو نعيم أهلها يا حبيبي في الله؟ فقبل أن أتكلم عن سلعة الله الغالية، ضع أمام عينك ما قاله ربنا جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. فكل ما خطر ببالك فما في الجنة بخلاف ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما من شيء موجود في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط. ما من شيء في الجنة موجود في الدنيا إلا الأسماء فقط. ثم قال ابن عباس: فليس العسل كالعسل وليس اللبن كاللبن. بمعنى أن الأسماء التي هي في الدنيا هي نفس الأسماء تكون في الجنة. الثمار كلها واحد، ولكن ثمار الجنة ليست كثمار الدنيا. وأيضا أنت إن شاء الله اسمك محمد في الدنيا، ينادى عليك في الجنة: محمد بن فلان، وليس بن فلان كما يظن كثير من الناس أننا ينادى علينا بأسماء أمهاتنا. هذا خطأ. قال ربنا جل وعلا: ادعوهم لمن؟ ادعوهم لآبائهم. إذا فلان ابن فلان، أنا يا رب. فتأخذ كتابك بيمينك فتنادي على أحبابك: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. إذا في جنة عالية نعلم أن الجنة درجات، درجة فوقها درجة فوقها درجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. أعلى درجة في الجنة، يليها سقف الجنة وهو عرش الرحمن. إذا الجنة درجات، بخلاف النار أعاذنا الله وإياكم منها فهي بركات. لذلك قال ربنا جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا حبيبي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. ربما يقول قائل: هل تكلمت الجنة؟ حقا رب الكعبة، الجنة تكلمت والنار أيضا تكلمت. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجنة قالت: قد أفلح المؤمنون. أما عن الجانب الآخر، لما تكلمت النار ماذا قالت؟ قال ربنا جل ثناؤه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول ماذا؟ وتقول هل من مزيد. فالجنة قالت: قد أفلح المؤمنون، والنار قالت: هل من مزيد. فشتان شتان بين هذين القولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول حرف الفي بمعنى على في قوله جل وعلا أفلم يسيروا في الأرض أي على الأرض. وقول هذا الظالم لأصلبنهم في جذوع النخل أي على جذوع النخل حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه أي عليها فتقول قطن قطن أي كفى يا رب. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله تبارك وتعالى هذا النعيم لكل من حقق التقوى. فأنت إذا ما أردت أن تنعم بنعيم الله جل وعلا عليك أن تحقق تلك الغاية التي من أجلها فرض الله تبارك وتعالى علينا فريضة الصيام ألا وهي التقوى. ففي الجنة حبيبي في الله شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. في الجنة شجرة والله لولا صحة هذا الحديث ما صدقه عنه شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع ظل هذه الشجرة. ألم أقل لك إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة ظل ليس بعده شمس. في الجنة نهار ليس بعده ليل. في الجنة يقظة ليس بعدها نوم. في الجنة شغل ليس فيه مشقة. ما معنى هذا الكلام؟ في الجنة ظل ليس بعده شمس. قال ربنا جل وعلا أكلها دائم وظلها إذا ليس في الجنة شمس. قال ربنا جل وعلا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا إذا الظل دائم لا محالة. قال ربنا جل وعلا وظل ممدود إذا ليس هناك شمس. في الجنة نهار ليس بعده ليل. في الجنة يقظة ليس بعدها نوم. هناك نهار دائم ليس فيه ليل. هناك يقظة ليس بعدها نوم. إذا لا نوم في الجنة. لماذا؟ قال أهل العلم باتفاق أن هناك ليس نوم. ليس هناك نوم. لماذا؟ لأن أهل الجنة إذا ناموا فاتهم من نعيم الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يريدك أن تتمتع بنعيم الله جل وعلا في الجنة. في الجنة يقظة ليس بعدها نوم. في الجنة شغل ليس فيه مشقة. قال ربنا جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأنت إذا ما بحثت في تفسير هذه الآية إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون تجد أن تفسير هذه الآية كناية عن فض البكارة. تجد أنك تتمتع بالزيجة طول حياتك في الجنة كناية عن فض البكارة. حبيبي في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال أهل الجنة قال إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولكن لا يبولون ولا يتلوطون. هناك أكل وشرب دون أن يكون هناك غائط. فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فما بال الطعام الأكل والشرب إلى أين يذهب؟ فقال صلى الله عليه وسلم جشاء ورشح كرشح المسك. الطعام والشراب يخرج على أجساد أهل الجنة كالعرق ريحهم أطيب من المسك. ألم أقل لك إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا حال أهل الجنة قال إن أهل الجنة يأتون جردا مردا مكحلين محجلين أبناء 33. ما معنى تجد أن أماكن الوضوء منيرة من أثر الوضوء. أبناء ثلاث وثلاثين، معنى هذا الكلام أنها أتت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ربما قد بلغت الستين أو حتى المئة، فقالت: يا رسول الله ادع لي بالجنة. هي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدعوة المستجابة، فقالت: يا رسول الله ادع لي بالجنة، ادع الله تبارك وتعالى أن أكون من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يمزح معها، قال: لن يدخل الجنة عجوز. هي فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها امرأة عجوز قد بلغت الستين أو حتى المئة، إذن هي لم تكن من أهل الجنة. فانصرفت وهي تبكي، فناداها صلى الله عليه وسلم وقال: يا آمة الله، ألم تسمعي قوله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ معنى هذا الكلام أن هذه المرأة التي قد بلغت الستين من عمرها تأتي يوم القيامة وهي في الجنة، قدر الله لها تبارك وتعالى أن تكون من أهل الجنة، تأتي عمرها 33، 33 سنة في عز شبابها. بل وليس ذلك فحسب، هذه المرأة التي تزوجت وحملت وأنجبت تأتي بكرة كما ولدتها أمها: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. ألم أقل لك إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أنت إن شاء الله في جنة تنام على الأريكة كما قال ربنا جل وعلا: متكئين فيها على الأرائك. تنام على الأريكة فتنظر إلى الأشجار وما عليها من ثمار، كل ما تشتهيه الأنفس. وكما قلت آنفا، ثمار الجنة ليست كثمار الدنيا، فتشتهيها نفسك، تريد أن تأكل من هذه الثمار. يقال أنك مش هتمد إيدك لهذه الثمار. قال ربنا جل وعلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. بمعنى أن الغصن الذي يحمل هذه الثمار يميل إليك، تقطف منه ما تشاء ثم يرجع مكانه مرة ثانية. ألم أقل لك إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ أنت تنام على الأريكة فتنظر إلى السماء فترى الطير يطير فوقك، كل ما تشتهيه الأنفس، فتريد أن تأكل من هذا الطير. قيل أنه يأتي إليك جاهزا مجهزا فتأكل منه حتى تشبع، ثم يطير الطير مرة ثانية بقدرة من قال: أنا الله. ألم أقل لك إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذا حبيبي في الله، فبعد كل هذا النعيم ربما نسأل سؤال: هل هناك شيء أفضل من الجنة؟ هو في حاجة يا أخوانا أفضل من الجنة؟ إذا سألت رجلا سؤال: ماذا تتمنى من الدنيا؟ فمنا من يريد الدنيا يقول لك: أنا عايز بدل العربية اثنين، بدل البيت يكون عندي اثنين. ومنا من يريد الآخرة يقول لك: أنا عايز أكون من أهل الجنة. أكثر طموحاته أن يكون من أهل الجنة. فأنا أسأل سؤال: هل هناك شيء ما هو أفضل من الجنة؟ هذا ما رواه مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه. قال ربنا جل وعلا: يوم أن يدخل أهل الجنة الجنة، أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، ويدخل أهل النار النار، فينادي ربنا جل وعلا على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة انتوا كده مرضيين؟ فيتعجبون اهل الجنه ويقولون يا رب ابعد هذا الرضا رضا؟ الم تبيض وجوهنا؟ الم ترضى عنا وتدخلنا الجنه؟ فيقال فتكشف الحجب فما يعطون شيئا افضل من النظر الى وجه الله الكريم. قال ربنا جل وعلا: وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وقال ربنا جل ثناؤه: للذين احسنوا الحسنى وزياده. فالحسنى هي الجنه، والزياده هي النظر الى وجه الله الكريم. فتكشف الحجب فما يعطون شيئا افضل من النظر الى وجه الله الكريم. وفي روايه يقول ربنا جل وعلا: ان احل عليكم رضواني فلن اسخط عليكم بعد اليوم. فرضا الله تبارك وتعالى افضل من الجنه، لانك لن تدخل الجنه الا اذا رضي الله تبارك وتعالى عنك. وقتها حبيبي في الله لما ينظر الكافر الى المؤمن وما فيه من نعيم الله جل وعلا يعلو قول الحق جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقتها يتمنى الكافر ان لو كان طوابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: وما يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله كما امر، والصلاه والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع يوم المحشر. ما اتصلت عين بنظر وما سمعت اذن بخبر. اعلم حبيبي في الله ان الله تبارك وتعالى خلق الجنه لمن اطاعه وان كان عبدا حبشيا، واعد النار لمن عصاه وان كان سيدا قرشيا. فهو الذي قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. احبتي في الله، اعلموا ان في الجنه تموت المشاكل، اعلموا ان في الجنه تموت المصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغمسه في الجنه خير لك من الدنيا وما فيها. ففي الجنه تموت المصائب، في الجنه تموت اكبر المصائب. ما هي اكبر المصائب؟ قال ربنا جل وعلا: اذ انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت. ربما اقول قائل: هل يموت الموت؟ هل يموت الموت؟ نحن علمنا ان ملك الموت سوف يموت، ولكن هل يموت الموت؟ يموت ملك الموت. فينادي ربنا جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فما يرد عليه احد. قال ربنا جل وعلا: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. لمن الملك اليوم؟ فما يرد عليه احد. ثم يرد ربنا جل وعلا: لله الواحد القهار. اذا علمنا ان ملك الموت سوف يموت، ولكن هل يموت الموت؟ حقا رب الكعبه، في الجنه يموت الموت؟ ففي الجنه يؤتى بالموت على هيئه كبش، يؤتى بالموت على هيئه كبش. فينادي ربنا جل وعلا على اهل الجنه: يا اهل الجنه اتعرفون هذا؟ فيقولون: اجل يا رب، انه الموت. ثم ينادي ربنا على اهل النار: يا اهل النار اتعرفون هذا؟ فيقولون: اجل يا رب، انه الموت. فيؤمر بالموت ثم يقول ربنا جل وعلا: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا حبيبي في الله، هي سلعة الله الغالية التي لا ينالها إلا كل من حقق التقوى. فأنت حبيبي في الله، ونحن على مشارف العشر الأواخر من رمضان، قف مع نفسك وقفة وقل: يا ترى هل أنا ممن حقق التقوى في رمضان حتى أفوز بهذه السلعة الغالية التي أعدها الله جل وعلا للمتقين؟ قف مع نفسك وقفة: هل أنا ممن حقق هذه التقوى التي قال عنها عبد الله بن مسعود: هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر؟ إذا كنت ممن حقق التقوى في رمضان، يجب عليك أن تكون كما قال عبد الله بن مسعود: هي أن يطاع الله فلا يعصى. كما كنت تصلي في أول رمضان، كن في آخر رمضان. كما كنت تذكر الله جل وعلا في أول رمضان، كن ذاكرا في آخر رمضان. هي أن يطاع الله فلا يعصى. فالتقوى عرفت بتعريفات كثيرة، مثلا كما قلت، قال عبد الله بن مسعود: هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أما عن علي بن أبي طالب فقد عرف التقوى بأنها هي الخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فقال علماؤنا أن تعريف علي بن أبي طالب قد تحقق فيك أيها الصائم. فقد قال علي بن أبي طالب: التقوى هي الخوف من الجليل، أنت تصوم لله تبارك وتعالى خوفا من الله جل وعلا، لأنك تعلم أن هناك يوم فيه ثواب وفيه عقاب. كان بإمكانك بالأمس في ظل هذه الحرارة الشديدة أن تخلو بنفسك وتشرب كوبا من الماء البارد دون أن يراك أحد، ولكن علمت أن الله جل وعلا يراك. وقد عرف جبريل عليه السلام: الإحسان هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صمت لله تبارك وتعالى في هذا الجو الحار خوفا من الله جل وعلا، هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل. أنت في رمضان رضيت بقليلك، فأنت في أيام الفطور تأكل في اليوم والليلة على الأقل 3 مرات، فطور وغداء وعشاء. أما في رمضان يقتصر الطعام على وجبتين فقط، الفطور والسحور. أنت بذلك رضيت بقليل واستعددت ليوم الرحيل. أنت صمت وقمت لله تبارك وتعالى، وقد استعددت أن هناك يوم فيه ثواب وفيه عقاب. أما عن طلق بن حبيب رحمه الله قال: التقوى هي أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. أما عن ابن تيمية رحمه الله قال: التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا ووقايا. إذا حبيبي في الله، كن ممن حقق التقوى في رمضان كي تنال هذه السلعة الغالية التي لا ينالها إلا كل من حقق التقوى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا جدنا وأذننا وخطأنا وعبدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا. Allah'a emanet olun. ويقول ربنا عز وجل إن أنزلناه في ليلة